السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني في الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لي مع هذه الآية قصص وقصص وحكايات، يعني مع إخواني من زمان كثير من المواقف مرت، كان يحصل ضيق أو تضييق أو أي شيء من الأشياء اللي ظاهريا بتوقف مسيرة الدعوة، فسبحان الله فيحزن يعني الإخوة ويتضايقوا ويحزنوا ويكتئبوا، فقولهم يا إخواني ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو الله سبحانه وتعالى هو اللي فتح للدعوة الأبواب ما حدش يقدر يقفلها، ولا تغلق أبواب الدعوة إلا بذنوبنا. سيدنا خباب إخواني في الفترة اللي كانت من 3 هجرية ل5 هجرية من أسوأ أو من أصعب الفترات اللي مرت على الدعوة الإسلامية في تاريخها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا خباب لما أسر وعلق خبيب أقصد أسر وعلق في التنعيم على نخلة وظلوا يضربوه بالسهام، ثم قالوا له ودمه يسيل أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك عليه الصلاة والسلام؟ فقال والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. الفكر ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى قوم به الأمة وأنقذ به الأمة وعد به الإسلام من هذا المضيق الخطير اللي كان ما بين أحد وما بين الأحزاب. ما أحب أني في أهلي ومالي والمسجد الأقصى يشاك بشوكة، ما أحب أني في أهلي ومالي وحد من شيوخنا يشاك بشوكة، ما أحب أني في أهلي ومالي وأي جزء من أراضي الإسلام بغداد أو غزة أو جنوب السودان يشاك بشوكة. هو ده الفكر بتاع الصادقين يا إخواني في الله. يعني إحنا طبعا يعني فجعنا جميعا بالأمس بغلق يعني 3 قنوات أو 4 قنوات من القنوات الإسلامية اللي كانت منابر للنور في الدنيا بل في العالم أجمع، لأن يعني سبحان الله العظيم كانت منابر للنور في الدنيا كلها وفي العالم أجمع، ولكن يعني سبحان الله العظيم يعني هذا الدرس وهذه في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى كان المنتظر أن دكتور محمد علي يعني أخي وحبيبي في الله هو اللي هيعطيه، بسبب أننا إن شاء الله هعمل منظر على الأحبال الصوتية بكرة بإذن الله وخلاص، ويعني يعني عم أشوف بس موضوع أزمة الصوت بالنسبة لي، ربنا يشفينا ويعافينا جميعا يا رب إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولكن لما حدثت هذه الأزمة فيعني اتفقنا مع بعض إن احنا نعطي هذا الدرس مع بعض بإذن الله، ودكتور محمد طبعا غني عن التعريف لأن مش أنا اللي أقدمه، لأن الدرس ده أصلا درسه وجزاه الله خيرا آثرني على نفسه جزاه الله خيرا وتطوع باليوم بتاع الدرس بتاعه، يعني لما بدأنا بقى من حوالي 5 شهور كده بفضل ومن الله سبحانه وتعالى فجزاه الله خيرا. ويعني هنتحدث الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عن ايه الحاجات اللي لازم نتعلمها من هذه الأزمة، ايه الدور بتاعنا في هذه الأزمة. ويبتدئ الكلام اخي دكتور محمد علي جزاه الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فزي ما سمعنا من فضيلة الدكتور حازم أن الأمة اليوم تمر بأزمات تلو أزمات. احنا تكلمنا في الكلام ده أظن من عدة أسابيع لما برضو كان فضيلة الدكتور حازم اعتذر وجيت مكانه، وقلنا أنه لا يمر يوم تقريبا لا يمر يوم دون أن تأتي أزمة على المسلمين، دون أن يفتن المسلمون فتنة في دينهم، أزمات على كل الأصعدة وعلى كل المستويات وفتن. والحقيقة لما كنا بنفكر النهاردة في موضوع الفتن التي تمر بالأمة وآخرها زي ما سمعنا الفتنة الشديدة والمصاب الذي لا نملك إلا أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، فأن يغلق منبر من منابر الدعوة ومشعل من مشاعل النور أن هذا يعني أن يحدث هذا الأمر ونحن ننظر، فإن ذلك مما يحزن له القلب. لكن نقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فعايزين نسأل أنفسنا إذا هذه الأزمات إيه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. لما ننظر إلى حال الفتن، وزي ما قلت لكم المرء لما ينظر الآن إلى حال هذه الفتن المتتالية التي يبتلى بها المسلمون شرقا وغربا داخلا وخارجا، الإنسان بيتذكر في مثل هذه الأيام أن باب الفتن كان مغلقا من تقريبا 1407 سنة أو 1408 سنة. جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. كلنا عارفين أن حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يصيبه. كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر، يسأله عن الفتن، إيه اللي يحصل من الفتن في آخر الزمان، ومن هم أسباب هذه الفتن، ومن هم المنافقون. حتى كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يعلم جميع أسماء المنافقين. فجاءه عمر، جل سيدنا حذيفة، فقال له: حدثني عن الفتن. هو عارف أن سيدنا حذيفة يعلم أخبار الفتن، قال له: حدثني عن الفتن. فقال له حذيفة: يا أمير المؤمنين، وما لك أنت وللفتن؟ تمالك بالفتن، إن بينك وبينها باب، إن بينك وبينها باب. كان هذا الباب هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن قبله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن قبلهما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان درءا للأمة من الفتن، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا سببا واحدا من أسباب درء العذاب: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جاء عمر يسأل، فقال له حذيفة: إن بينك وبين الفتن بابا. فقال عمر: أو يكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه أرضاه: بل يكسر. فقال عمر: إذن فلا يغلق بعدها. حاجة اللي بتتكسر ما بتتصلحش، وقد كان كسر الباب وقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مثل هذه الأيام التي نحن فيها. العلماء بيقولوا أنه هو مات في آخر العام الهجري، آخر العام الهجري اللي احنا فيه دلوقتي، ذي القعدة وذي الحجة. مطلوب فصيل الدم إيه سالب، مطلوب فصيل الدم إيه سالب. ففي آخر العام الهجري قتل عمر بن الخطاب زي ما تعلموا على يد أبي لؤلؤة المجوسي، عليه من الله ما يستحق. وأنا أتذكر بموت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدأت الفتن. بعدها زي ما أنتم عارفين قتل عثمان بن عفان وبدأت فتنة الخوارج، وبعدها بدأت فتنة التشيع، وقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، واستمرت الفتن أعوام طويلة على الأمة. لكن مع ذلك أنا جاي للادي أقول، اتفقت أنا والدكتور حازم إن إحنا مش جايين نحبط، وإن إحنا مع كل الضربات التي تصاب بها الأمة زي ما قلنا لو قعدنا نتذكرها فعلا الإنسان ممكن يحس بإحباط. أنا أذكر أن أنا امبارح لما سمعت الخبر بتاع غلق قناة الناس وقناة الحافظ وقناة الخليجية، أسأل الله عز وجل أن يردهم سالمين، وأن يستعملنا وإياهم في طاعة الله عز وجل وفي الدعوة إلى سبيله بالموعظة الحسنة والحكمة. أنا أقول أن هذا الأمر أنا حسيت فعلا بمعنى الوهن اللي قرأناه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حسيتها لأول وهلة. حسيت أن أنا دخت وقعدت وحسيت خلاص، طب وبعدين هنعمل إيه ولا إيه، وهنواجه إيه ولا إيه. قبلها بكم يوم حملة شعواء، حملة شديدة على المتدينين وعلى الدعاء وعلى القنوات الإسلامية، بحيث أن يشوف الحملة دي يحس أن إحنا أعداء هذا الوطن، يحس أن الملتزمين والدعاء إلى الله عز وجل والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة هم دول أعداء الوطن، وهم دول اللي بيقوضوا السلام الاجتماعي وبيثيروا الفتنة الطائفية. كلام صعب وكلام شديد، هم دول اللي بيتاجروا في الدين، هم دول اللي بيجيلهم إيه؟ بيجيلهم الريالات، ولا عمرنا شفنا ريالات ولا عايزين نشوفها، ولا نريد إلا وجه الله عز وجل بهذه الدعوة. لكن تلاقي حملة شديدة وبرامج وراء برامج وقبلها مسلسلات في رمضان كلها بتظهر الدعاء إلى الله عز وجل، والذين يأمرون بدين الله سبحانه وتعالى ويحملون الحق على رؤوسهم ويبلغونه للناس على أنهم ثلة من المتاجرين، على أنهم ثلة من المتاجرين بالدين الذين يقولون ما لا يفعلون، والذين هم يثيرون الفتن ويريدون إشعال هذا البلد أو إشعال هذه البلاد الإسلامية. والله الذي لا إله غيره، وأنا أقولها من هذا المكان، والله عز وجل شهيد على ما نقول، إن أحرص الناس، أحرص الناس على أمن هذه البلاد وعلى استقرار هذه البلاد، وأبعد الناس عن إثارة الفتن، بل هم من يئدوها، هم الدعاة إلى الله عز وجل. هذا الكلام ليس كلامي، بل هو كلام الله عز وجل الذي ابتعث هذه الأمة وجعل خيريتها في الدعوة إلى الله، فقال كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه كنا خير أمة؟ عشان كنا متقدمين في الفنون والآداب والأشعار والتكنولوجيا حتى. هل كنا لذلك خير أمة؟ وإن كانت هذه الأمور لا نقول أنها ليست أمورا حسنة، لكن هل كانت الأمة فيها الخيرية بسبب هذه الأمور؟ أبدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذا هو حال المؤمنين، حال المؤمنين الذين حينما يجادلون خصومهم ويجادلون مخالفيهم لا يجادلونهم إلا بالحسنى. عايزين نتعلم يا شباب، عايزين نتعلم المسألة دي. احنا لا نعادي أحد ولا نثير الفتنة على أحد، عايزين نعرف ديننا. هذه الأزمة ممكن تكون من فوائدها ان احنا نظهر هذا الكلام الآن، نظهر أننا مع ألد أعدائنا ومع أشق خصومنا ومع أشدهم علينا نريد لهم الهداية، نريد لهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل. المولى سبحانه وتعالى لما تكلم عن طائفة من المنافقين في سورة النساء قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء ثلة من المنافقين، الله عز وجل قال عنهم أن النبي إذا دعاهم لله وللسنة وإلى الرسول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مع أنهم بيصدوا عن سبيل الله، ومع أن الله عز وجل قال عنهم أنهم منافقين، لكن مولى سبحانه وتعالى لما أمرنا نتعامل مع هؤلاء قال لنا إيه؟ قال الله عز وجل فأعرض عنهم وعظهم. العظة دي بتكون لمين؟ بتكون للعدو؟ بتكون للعدو؟ هنا في هذه الآية هي العدو يصد عن سبيل الله. ليه؟ لأن هذا العدو أنت تريد له أن يدخل في الدين، أنت تريد له أن يعرف الحق، أنت تريد له أن يهتدي بهدى الله عز وجل. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والمولى عز وجل هو الذي أوصى أهل العلم وهم يمتثلون لهذه الوصية، فقال لهم سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى مين اللي بيثير فتن؟ المسلمين اللي بيثير فتن الدعاء، اللي لما دينهم بيتشتم، اللي لما دينهم بيقال عنه أنه محرف وأن كتابهم محرف، يطلعوا يقولوا يا جماعة لا كتابنا مش محرف والدليل كذا وكذا، القرآن جمع بهذه الطريقة، عثمان بن عفان ما حولوش من شفوي لتحريري، عثمان بن عفان جمع قرآن محفوظ في الصدور ومكتوب لم يأتي بجديد. لما حد يجي يقول لنا هذا الكلام نجادله بالحسنى ونعلمه، يبقى كده بنصير فتن. لما يقول أن كتاب الله عز وجل قال بموت المسيح وبصلبه ونقول لا، الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ونعلم الناس ونرد على شبهات تثار على ديننا، يبقى كده بنثير الفتنة. أبدا يا إخواني، نريد أن نتعلم من هذه الأزمة أننا مهما قيل عنا ومهما حاولوا أن يسوئوا سمعتنا وأن يوحوا للناس أن المسلمين وأن الدعاة إلى الله عز وجل وأن حملة هذا الدين مثير فتن ومثير شغب، نقول لهم أبدا والله ولنصبرن على ما آذيتمونا، والله لا نقول إلا ما يرضي ربنا. كل فتنة لازم المسلم يسأل نفسه سؤالين، لازم المسلم يسأل نفسه سؤالين رئيسيين. الله عز وجل بعد كل أزمة كل أزمة مرت بالأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، دائما ما علمنا الله بعد كل فتنة وكل أزمة إن احنا نعرف حاجتين رئيسيتين، نعتقد إيه في هذه الهزمة في هذه الأزمة في هذه الفتنة. لازم المسلم يكون له عقيدة أمام أي فتنة بتحدث، لازم يكون له رؤية. مش للأسف زي كثير من الإخوة بتسارع إلى السب أو إلى الشتم أو بتحبط أو بتنتكس أو بتبتعد عن الطريق. لو أن عنده عقيدة ثابتة ورؤية صحيحة سليمة بأدلة من الكتاب والسنة أمام أي مشكلة بتعرض لهذه الأمة، والله الذي لا إله غيره ليكون أثبت الناس. لكن أولا يعرف ماذا يعتقد أمام الفتنة، وثانيا يعرف ماذا يعمل. يبقى عقيدة وعمل. كل مشكلة مرت بالأمة، لو جينا نمشي كده ونمر مرور سريع على الفتن التي أصابت هذه الأمة والمشاكل والابتلاءات العظيمة التي مرت بهذه الأمة، لابد أن نرى دائما أن الله عز وجل كل مرة علمنا ماذا نعتقد وعلمنا ماذا نفعل. تجد كل مرة بتجد هذا. يعني مثلا أيام صلح الحديبية، كلنا عارفين قصة صلح، وعلى فكرة هو كان في مثل هذه الأيام برضو في شهر ذي القعدة. صلح الحديبية ابتلاءات شديدة جدا بل إغلاقات، ولذلك أنزل الله عز وجل سورة اسمها سورة إيه في التعليق على صلح الحديبية؟ سورة إيه؟ مش عارفين؟ سورة الفتح. الفتح ضده إيه؟ لا يكون الفتح إلا بعد إغلاق. فالله عز وجل أنزل سورة الفتح. سورة الفتح تجد أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الفتنة العظيمة التي قال عنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، شوف الفتنة الشديدة والحزن اللي مر بعمر والأزمة التي مرت بالمسلمين، عمر بن الخطاب يطلع يقول إيه؟ أيها الناس، حديث صحيح البخاري ومسلم، أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لفعلت. تخيل عمر واحد من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلمة دي، يبقى فتنة عاملة إزاي؟ فتنة شديدة جدا. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام زي دلوقتي رأى أنه يعتمر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الرؤية أنه يخرج إلى مكة يعتمر عمرة لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. طلع النبي يعتمر وأمر الصحابة أنهم يخرجوا معه، ده أول إغلاق. إغلاق أن يطلع النبي في ذو القعدة. ذو القعدة ده شهر إيه؟ ذو القعدة وذو الحجة أشهر الحج، مش كده؟ كل القبائل جاية مكة في هذا الوقت لتعتمر وتحج بيت الله الحرام. كانوا بيحجوا برضه، بيحجوا من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ما هو من العداء بينه وبين كل القبائل تقريبا في هذا الوقت، قبائل العرب كلهم بيعادوا النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم بيكرهوا النبي وكلهم بيتأمروا بالنبي والصحابة، ومع ذلك يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلا هنطلع نعمل عمرة دلوقتي. عارف مثلها عامل كأن مثلا إيه؟ يطلع 1500 واحد يروحوا مثلا إيه أقدس مقدسات، مثلا يروحوا أكبر معبد لبوذا في الهند، يروحوا يقولوا إحنا رايحين دلوقتي هنصلي العيد هنا في المكان ده، وهم قلة وعدد بسيط والناس بقى اللي هناك كثرة ومسلحين. هذا ما حدث، دي أول مشكلة. أول مشكلة. تاني مشكلة، النبي عليه الصلاة والسلام يروح ويرسل عثمان بن عفان ليتفاوض معهم ليتركوه، يقول له احنا جايين مش جايين نقاتل، جايين نعتمر. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل، تطلع إشاعة أن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه قتل، فيقوم 1500 واحد دول يبيع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بايعنا رسول الله، بيعة العقبة اللي ربنا قال عليها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الشجرة. لما بيعوا النبي بيعوه على الموت أن يقاتلوا لما علموا أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قتل في داخل مكة قالوا خلاص هنقاتل. تخيل 1500 واحد قرروا أنهم يدخلوا يقتلوا المشركين وهم متجمعين في عيدهم في أيام حجهم. ومش بس كده، وبعد ما يصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم تأتي أشق شروط مرت على المسلمين في حياتهم في هذا الصلح، صلح الحديبية. شروط حتى بسم الله الرحمن الرحيم ما تتكتبش. حتى بسم الله الرحمن الرحيم لا، ما نعرفش مين الرحمن الرحيم، لا نقول باسمك اللهم. حتى كلمة محمد رسول الله ما تتكتبش، لا ما نعرفش محمد، لو انك رسول الله لاتبعناك. سهيل بن عمرو وهو بيفوض النبي، اللي يسلم من المسلمين يرجعوه، ما يروحش ما ياخدهوش معاهم، واللي يرتد من المسلمين لا ترجعه قريش، وما يعتمروش هذا العام، يرجعوا السنة الجاية بعد ما احرموا وساقوا الهدي، لا ما انتوش هتعتمروا السنة دي. شروط صعبة مجحفة، ويأتي في هذه اللحظات شوف الفتنة تشتد اكتر واكتر، ويجي سيدنا ابو جندل رضي الله تعالى عنه ابن سهيل بن عمرو اللي بفوض النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل على النبي والصحابة وهو مقيد في السلاسل، أبوه كان قيده لأنه أسلم، يدخل على النبي، استطاع أن يفك أسره وهو بالسلاسل، ويدخل على النبي يا رسول الله جئتك مسلما، فيقول سهيل لسه النبي عليه الصلاة والسلام ما ختمش بختم النبوة، يقول له إيه؟ يقول له لا أنجزك العقد حتى ترد هذا إلي. هو ده أول واحد. قال إن لم نقضي العقد بعد، لسه خلاص لسه العقد ما خلصش. يقول له أبدا لا أجيزه لك. يقول النبي أجيزه لي. يفضل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ثلاث مرات لسيدنا سهيل بن عمرو، وأسلم بعد كده رضي الله تعالى عنه، لكن في الوقت ده كان كافر، وأبى أن يرد ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم أبو جندل يقول كلمات صعبة أوي على الصحابة، كلمات المستضعفين اللي كثير منا بيحسها دلوقتي في زمن الاستضعاف هذا، يقول له، يقول للنبي والصحابة أتردونني إلى المشركين يفتنونني عن ديني؟ ترجعوني للمشركين يفتنوني؟ ترجعوني للمشركين؟ فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول، والحديث صحيح أيضا، يقول فمررت بجوار أبي جندل وقاربت له مقبض السيف أن يأخذ السيف فيضرب عنق أباه، فظن الرجل بأبيه. شوف عمر عمل إيه، يقرب السيف حيث يقتله، يقول له يا هذا يا أبا جندل إن دم الواحد منهم لا يساوي عند الله شيئا، بيعايزه إيه؟ عايزه يعمل فتنة. ومع ذلك ظن الرجل بأبيه. كل الفتن دي خلت عمر بن الخطاب زي ما قلت لكم دلوقتي قال لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله أمره لفعلت. فتنة جديدة ولا لا؟ فتنة جديدة. لكن مع ذلك هذه الفتنة وهذا التضييق كان خير ولا شر؟ كان قمة الخير، قمة الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الآيات التي نزلت عليه في هذا الموقف، نزلت علي اليوم سورة ما أحب، ما أحب لو أن لي ما في الدنيا على أن أستبدل بها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايز لو الدنيا كلها بما فيها أتتني على أن لا تنزل علي هذه السورة لاخترت هذه السورة. قال الله عز وجل عن هذا الموقف الصعب فتح. تخيل يعني ممكن غلق قناة الناس وغلق قناة الخليجية والمنابر الإسلامية والحملة على المسلمين والحملة على الدعاة اللي في البرامج العلمانية ده يكون خير؟ ده يقينا خير إن شاء الله، يقينا خير، لأن الله عز وجل ذكر في كل المواقف، واسمع الكلمة دي جيدا، في كل المواقف الأزمات التي مرت بأمة الإسلام، في أحلك المواقف ما انتهى موقف إلا بعز للإسلام، إلا زاد هذا الدين عزا، إلا زاد هذا الدين قوة، إلا زاد هذا الدين إبهارا وعظمة، لأنه دين الله عز وجل. موقف الحديبية انتهى بإيه؟ انتهى بفتح. ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أو فتح هو؟ فتح فين الفتح ده؟ مش شايف فتح؟ ده المسلمين لما يرجعوا لنا مسلمين لنا يأتون مسلمين لله عز وجل نرجعهم، ده احنا مش هنعتمر وهنرجع بخفي حنين، لم نأتي لما قدمنا له، لم نرجع بما قدمنا له، ما عملناش عمره، ومع ذلك كان فتحا. شوف بقى العظمة، شوف لطف الله عز وجل. عايزين نعتقد في هذه الأزمة إخواني في اسم الله اللطيف، إن أنت ممكن تكون ظاهر الأمر إن هو فتنة إن هو شر، لكن حقيقة الأمر أنه قمة الخير. مش الله عز وجل قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا؟ مش الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان قمة الفتح صلح الحديبية. لما حصل إيه؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح تفرغ للدعوة، دخل في الإسلام في سنة الهدنة، سنتين ثلاثة بتوع الهدنة دول، دخل في الإسلام عشرات أضعاف من دخلوه منذ بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. جم بعد كده بكام سنة فتحوا مكة 10,000 مقاتل اللي كانوا جايين يعملوا عمرة كانوا كام 1,500 أو 1,600. طبعا ده كان لسه كمان غير اللي في المدينة. ايه ده؟ فتح دعوي، فتح اقتصادي. قالوا والله ما شبعنا من خبز الشعير إلا بعد فتح خيبر. فتح اجتماعي بعودة المهاجرين، مهاجري الحبشة اللي راحوا يهاجروا في الحبشة بقيادة جعفر بن أبي طالب، جم يوم فتح خيبر. كل ده بعد إيه؟ كل ده بعد صلح الحديبية، لما تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر ولإرسال الرسائل لجميع ملوك العالم، رسائل للمقوقس ملك مصر، ورسائل لهرقل عظيم الروم، ورسائل لقسرى. أرسل لهم، أصبحت الدعوة بدل ما كانت محددة أصبحت عالمية. أصبح في هدنة تفرغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة وللإصلاح ولتعليم الصحابة وللبناء الداخلي في الأمة. يبقى كان فتح ولا ما كانش فتح؟ ده يكفي به فتحا قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ده كفاية فتح. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أدي نموذج، نموذج عشان نتعلم هذه العقيدة، نموذج عشان نطلع الليلة دي بعقيدة أمام الأزمات. لأن أنا حاسس إن في بعض الناس أصابهم إحباط، بعض الناس أصابهم حزن. لا يا إخواني، لا تحزنوا ولا تخافوا على دين الله عز وجل، فدين الله غالب والله غالب على أمره. كل أزمة تمر بالأمة زي ما قلت لك تزيد الأمة قوة وعظمة. الله عز وجل قال عن أزمة عظيمة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على المنبر وقال: من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي؟ اللي هو مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، حادثة الإفك. هذه الأزمة الشديدة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم في ضيق شديد لم يرى مثله، يتهم في عرضه زي ما للأسف بيتهم اليومين دول، زي ما بيقذف عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطرف. عرض النبي عليه الصلاة والسلام بيقذف في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قذف برضه قبلها في حادثة الإفك. والله عز وجل قال: لا تحسبوه شرا لكم. عايزين نطلع بالعقيدة دي، لا تحسبوه شرا لكم. المؤمن أمره كله خير ما دام على مراد الله، ما دام مستقيما على صراط الله عز وجل. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حادثة الإفك خير؟ خير إزاي؟ أم المؤمنين عائشة بتقذف في عرضها، بيقول عنها هذا المنافق ما سلمت منه وما سلم منها، ويبقى خير؟ آه، لأن الله عز وجل أعلمنا في هذا الموقف وفي هذه السورة التي نزلت تعليقا على هذا الموقف من هو عدونا، من هو عدو المسلمين. الطابور الخامس اللي بينخر جسد الأمة من الداخل، المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هم دول أعداء الأمة الحقيقيين، هم دول أعداء الأمة، مش اللي بيتطهروا، مش اللي بيدعوا الناس للخير، هم أعداء الأمة، أعداء الأمة مثير الفتن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هم دول الأعداء الحقيقيين. أعلم الله عز وجل الأمة في هذا الموقف أن أعداءها قد يكونوا من الداخل، وأن أم المؤمنين عائشة ظهرت براءتها في هذه الصورة، فتح عظيم جدا، طهارة السيدة عائشة التي نزلت من عند الله عز وجل، وأن النور كل النور في اتباع أمر الله عز وجل وفي محكم تنزيله الله نور السماوات والأرض التي نزلت في هذا الموقف العظيم. يبقى ممكن يكون كل الظواهر إنها شر، كل الموقف ما تقدرش تطلع فيه خير، لكن الخير الله يعلمه. مش يوسف عليه السلام بعد كل ما مر به من الفتن، كل ما مر به من الابتلاءات، ابتلاء قطع الرحم وإخوانه الذين تركوه في الجب، ابتلاء الجب المظلم والوحدة وهو طفل صغير صبي غلام يافع، ابتلاء الأسر والعبودية إنه يروح عبد ذليل عند عزيز مصر وهو الكريم ابن الأكرمين يصبح عبد، وبعد كده ابتلاء ايه؟ ابتلاء ان هو يراود عن نفسه، ابتلاء المعصية الذي طهره الله عز وجل منها، وبعد كده كل نساء المدينة يروضوا عن نفسه، وبعد كده يتهم بقضية في عرضه، وبعد كل ذلك يسجن، يبقى في السجن، ابتلاء السجن، كل هذه المواقف. وتلاقي سيدنا يوسف عليه السلام في آخر قصة يقول ايه؟ إن ربي لطيف لما يشاء، لأنه قال قبلها وقد أحسن بي. أنت ما شفتش إلا الإحسان؟ نعم، هو لم يرى إلا الإحسان لأنه على عقيدة ثابتة. العقيدة دي عايزين نطلع بها الليلة دي، عقيدة ثابتة أن الله لطيف بعباده. لطيف يعني إيه؟ يعني ممكن يوصل لك ما يريده، لكن من طريق أنت ما تعرفوش، ممكن يوصل لك أعظم الخير بطريق قد تظنه شرا. هو ده معنى من أعظم معاني اسم الله اللطيف، الذي يوصل ما يشاء إلى عباده برفق ومن حيث لا يشعرون. ظاهر الأمر أنه ابتلاء وأنه فتنة، لكن في الحقيقة كان قمة الخير. لو جيت تشيل من قصة يوسف أي ابتلاء من اللي حصل له، لن يصل إلى المكانة التي رفع أبويه بعدها على العرش وخروا له سجادا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هو الذي يعلم الخير للأمة. ولذلك تجد كل موقف، والله الذي لا بكرر الكلمة دي عشان نطلع بيها من هذا اللقاء، دي عقيدة لازم نبقى متأكدين منها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لازم تبقى عارف إن ربنا أقسم وربنا جعله حق عليه، قال وكان حقا علينا. إيه الحق؟ نصر المؤمنين. حتى لو كل المظاهر، كل المظاهر إغلاق، إغلاق للمنابر، حملة على الدعاء، حملة على المتدينين، حملة على الملتزمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متشددين، متعصبين، مثير فتنة، بيقودوا السلم القومي، كل الكلام، الاتهامات الباطلة التي تقال هذه، والله في كل ذلك خير، بحلف بالله، في كل ذلك خير. لكن اللي تخاف منه مش إنك تخاف على إن الدين، زي ما قلت لك الدين مر بمواقف أشد ألف مرة من الموقف اللي احنا بنتكلم عنه. الدين مر بمحاكم التفتيش في الأندلس لما كانوا بيجيبوا المسلمين بيقطعوهم بيشرحوهم قطعا متعددة ويحطوا في تابوت يفضل كذا أسبوع لا يرى النور حتى يجن. المسلم كان بيجن من شدة التعذيب، ومع ذلك الإسلام انتهى. الإسلام انتهى بالهجمة التترية التي ألقوا فيها أعظم كتب المسلمين، تمر بها جسر عملوه في نهر دجلة والفرات عشان تمر بها عليه الخيول بتاعتهم من كتب المسلمين ومن تراث المسلمين، وقتلوا 1,000,000 مسلم عند يوم فقط، يوم دخول بغداد. هل انتهى الإسلام؟ هل انتهى الإسلام يوم ما دخلوا بيت المقدس الصليبيون وقتلوا في هذا اليوم مئات الآلاف من المسلمين حتى كانت الدماء تصل إلى ركب من يمرون حول المسجد الأقصى ورفع الصليب على المسجد الأقصى 90 سنة؟ هل انتهى الإسلام؟ مواقف والله أحلك بكثير من اللي احنا فيها، لكن أنا بقول لك الإسلام ما انتهاش ولن ينتهي، لن يموت أبدا، لأنه دين الله وهو حافظه. إنما اللي نخاف منه ولنسأل نفسنا عليه حقيقة بعد أن نعتقد هذه العقيدة السليمة، بعد أن نعتقد أن دين الله غالب وأن الله غالب على أمره وأن وعد الله حق، إنما نخاف على نفسنا، نخاف أن نستبدل، لأن هو دين الله غالب لا محالة، لكن مش شرط يكون بي وبيك، مش شرط يكون بينا احنا. قال الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وده الجزء الثاني من الكلام، نعمل إيه؟ أتركه لأخي وحبيبي فضيلة الدكتور حازم يكمله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، جزا الله خيرا يعني دكتور محمد علي جزاه الله خيرا عما قال. إخواني في الله، إخواني في الله، مش على الإسلام النهاردة، مش أبو لهب بيحاربه وعايز يطفيه، 1,000,000 أبو لهب عايز يطفيه، 1,000,000 أبو جهل عايز يطفيه، 1,000,000 أتاتورك عايز يطفيه، 1,000,000 حيي بن أخطب عايز يطفيه. منذ أمد التاريخ ولم تضع الحرب أوزارها، ولم تضع الحرب أوزارها بين الحق والباطل إلى يومنا هذا، منذ عهد سيدنا آدم، منذ أمد التاريخ هم مصممين يلبسون قضية. هو ده الواقع اللي احنا عايشين فيه، مصممين. احنا بنفرق قنوات لأن الوقت دي فتنة وفين الشرع في كده، يعني اخواني الفكر ده قديم قديم جدا. من المتعصب ومن المتسامح؟ من الذي يدعو للتعصب ومن الذي يدعو للتسامح؟ بلاد العالم، أهل الباطل من بلاد العالم اللي بتزعم الحضارة الآن، الأندلس، أسبانيا والبرتغال، زي ما دكتور محمد قال الوقتي لما تمكنوا من أسبانيا والبرتغال عملوا إيه؟ كل دولة الإسلام حاكمها إلى الآن الأقليات غير المسلمة فيها عايشة بقمة الأمان، زي مصر فيها نصارى وفيها يهود وفيها كل الأديان، ولكن كل دولة خدوها من الإسلام محوا منها الإسلام، محوا تشيكوسلوفاكيا كانت دولة إسلامية، المجر كانت دولة إسلامية، إثيوبيا كانت دولة إسلامية، أسبانيا والبرتغال كانت دولة إسلامية. هل تحس للمسلمين فيها من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ أنت حاسس بوجود الإسلام هناك ولو حتى قبر مسلم؟ من المتعصب ومن المتسامح؟ أمريكا اللي بتزعم التسامح وبتزعم الحرية وبتزعم المبادئ، أمريكا نفسها يعني كانوا بيأخذوا العراقيين إلى يعني مكان تعذيب مسمينه ديسكو. ديسكو ليه؟ لأنهم كانوا بيعذبوا المسلمين على أنغام الديسكو، مشغلين أنغام ديسكو وهم بيقطعوا في لحوم المسلمين من شدة الاستهزاء والسخرية. هذه هي بلاد التسامح الإسلامي. لما جوا 15 سنة ودخلوا البوسنة والهرسك الإسلامية وقتلوا 300,000 مسلم وذبحوهم وكانوا بيرموهم في النهر اللي في البوسنة والهرسك، يقول ده طعام الأسماك. وقبل كده من عشرات السنين دخلوا وكانوا بيذبحوا المسلمين، بيذبحوهم ذبح، وكانوا بيسلخوا وجوه المسلمات عشان لما المسلمات كانوا يغطوا وشهم بالنقاب يسلخوا الوجه اللي غطته. هذه المسلمات على الإسلام وعلى دين الإسلام وعشان الإسلام. فمن المتعصب ومن المتسامح؟ أهل الباطل مصممين يلبسونا قضية، مصممين يظهرون أن احنا بتوع الفتنة واحنا بتوع التشديد واحنا، ولكننا على منهج رسول الله ما نحب أن في أهلنا ومالنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاك بشوك. يا إخواني في الله النتيجة معروفة زي الدندة من أول لحظة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مطفئ نوره. هيعملوا إيه؟ القضية معروفة من أول يوم في هذا الدين. حربوه بالغمر في الرمال المحرقة، حربوه بأدرع الحديد، حربوه بمكاوي الحديد، حربوه بالطرد وبالتجويع وبالحصار في شعب أبي طالب، حربوه بالسيوف والجند في الأحزاب وفي أحد وفي سائر الغزوات. وتحارب من القطار وتحارب من اليهود وتحارب بالتنصير وتحارب بالاحتلال لكل الدول بتاعته وتحارب بالتخطيط وتحارب بتصعيد شخصيات باطلة تخدع المسلمين وتقودهم الى الهوية زي كمال اتاتورك. الدين ده تحارب بكل وسيلة والنتيجة كانت ايه؟ النتيجة معروفة ومحفوظة قدامنا من اول يوم. والدين ده بينتظر من اول يوم، والدين ده بياخد كل يوم موقع ما كانش معاه امبارح من اول يوم، والدين ده بيغزو القلوب وبيغزو الاراضي وبيمكن ليه. هيحاربوا دين ربنا، لا تحسبوه شرا لكم. كل ما يحاربوا الدين، الدين ده لا يحارب الا ويزداد قوة. مفيش ضربة الاسلام خدها الا وازداد صلابة بيها. الدين ده الف عدو على مدى التاريخ وقف وجهه. وبعدين حصل ايه؟ هات كده الاسلام وحطه دم الاسلام. المشركين راحوا، المنافقين، اليهود، التنصير، الحملات الصليبية، التتار، الهاد، كل اللي وقفوا في وش الدين وفي وش الاسلام. اين هم الان؟ اين هم؟ اين كسرى وقيصر؟ كل دول راحوا وبقي الاسلام. ابشروا اخواني في الله، النتيجة معروف. بعد كل الحرب دي الاسلام اكتسح العالم، وقبل ان يكتشف الامريكتين واستراليا كان الغرب كله والنصرانية كلها في وسط اوروبا، وكل العالم كان تحت ملك الاسلام وتحت حكم الاسلام. هذا الدين لا يخاف عليه، وكل ما الدين ده بيتعرض لصدمة كل ما بيزداد قوة، وكل ما بيطلع من الصدمة دي خير عظيم عظيم لهذا الدين ولهذه الأمة. زي ياسر الخبيث كده لما شتم في السيدة عائشة، قريبا الشيعة اتفضحوا في العالم كله. كان 99% من المسلمين جهال فيما يتعلق بأمر الشيعة وبيرفعوا صور حسن نصر الله. الآن ماذا حدث؟ فضح الشيعة أمام العالم كله وعلمت حقيقتهم، لا تحسبوه شرا لكم. إخواني في الله، قال تعالى: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Allah'a emanet. وسلم على النبي وصحبه. أما بعد، قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو اللي فتح هذه القنوات وهذه الصور هو الله، فمن يمسك رحمة الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى هذا ما أعطانا الله ورسوله، هو ده الطريق، وبلدنا بيحصل لمن على طريق الحق، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى أنت لما بتزيد في التصديق بيزيد الإيمان، وزيادة الإيمان تعني زيادة العمل. يعني اوعى تحبطه، المسلمين بيضيق عليها والدعوة بيضيق عليها تحبطه. الدعوة عاملة زي المية اللي بتمشي في نهر، لما النهر بيجي يضيق الدعوة سرعتها بتزيد أكثر في هذه المضائق، وليس سرعتها بتقل. الدعوة عاملة زي، عارفين يعني، بيضة الفرخ، البيضة اللي جواها أي كتكوت من بره ظاهريا كأنها متوقفة، ولكنها تنمو وتقوى وترسخ أكثر حتى تصعد إلى النور وتخرج إلى العالم. الدعوة لما بتيجي الأزمات عليها بتزيد في القوة، زي ما تكون بتحرك إيدك وأنت شايل ثقل حديد. ظاهريا ثقل الحديد معيقك عن الحركة، ولكن حقيقة هو بيقويك. قال تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدعوة دي بيترتب لها من فوق 7 سماوات، وربنا غالب على أمر هذه الدعوة سبحانه وتعالى، وليس أي مخلوق مهما كان ذلك المخلوق. سيدنا موسى يا إخواني في الله لما ربنا بعثه واختاره قال اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اجعل لي وزيرا. الوزير لغة جاي من الوزر، الوزر اللي هو الجبل الحصين المنيع، الجبل المنيع. يعني كأن أما من استغنى فأنت له تصدى. التصدى أصلا جاي من الصدى، والصدى جاي من إن واحد يقف في وش جبل ويتكلم، يقوم الصوت يخبط في الجبل يقوم يترد عليه تاني. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل في وجه الهالكين اللي بيتهافتوا على جهنم والعياذ بالله. وعايزة ناس في دينها صلابة وفي دينها قوة، ذلك هو الطريق. انت قاعد دلوقتي وكل يوم قناة شيعية بتفتح، وكل يوم قناة تنصير بتفتح، وكل يوم قناة عري واغاني وبغاء بتفتح، وكل يوم قناة كليبات بتفتح. فاذا كان يضيق على دينك وعلى دعوتك ويفتح لأي دعوة اخرى، حرام على دعاة الحق الدوح، حلال للفجار من كل جنس. اخواني في الله الدين نريد رجلا، عايزين راجل بحقه حقيقي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش معه قنوات فضائية، ومع ذلك انتشر في العالم كله. الرسول عليه الصلاة والسلام معه رجال. لما انت تبقى راجل انت احسن. احسن من 100 اذاعه و100 قناه، بس لو انت راجل حقيقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، ولكن بعد ما مات المثنى بن حارثه في العراق بيفتحها، سعد بن ابي وقاص في الفرس بيفتحها، خالد بن الوليد وابو عبيده في الشام بيفتحوها، عمرو بن العاص في مصر بيفتحها، كل الصحابه منتشرين في الكره الارضيه، موسى بن نصير وطارق بن زياد وعقبه بن نافع بيفتحوا شمال افريقيا والاندلس، رجاله وبتنتشر لنصر دين الله سبحانه وتعالى. الدين مش محتاج قنوات عشان ينتشر، الدين محتاج رجاله، رجال في مثل هذه الايام التي نحن فيها. مات قتل عمر بن الخطاب، ذكرى قتل عمر بن الخطاب جايه بعد ايام او بعد اسابيع باذن الله، واستمر الدين وقام الدين لان كان في رجال تحمل الاسلام، تحمل الاسلام. اخواني في الله، اخواني في الله، قال تعالى: ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، نأتي بخير منها. لو وسيلة اغلقت هيفتح لأعظم منها، او هترجع تاني. الله قادر، الله هو اللي بيرتب لهذا الدين، ولكن انت تستاهل ان ربنا يرتب لك ولا لا؟ انت تستاهل. انا مش عايز اقول ان انت السبب، انا مش عايز اقول ان اي حاجة بتحصل في الاسلام انت السبب فيها، انت السبب. اخواني في الله، لما سيدنا حنظلة رضي الله عنه، حنظلة الاسيدي في صحيح مسلم، لما سيدنا حنظلة قال نافق حنظلة، لما حس ان قلبه فيه مشاكل او قلبه فيه شيء احس بيه، وقف حياته وراح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشوف المشكلة دي ايه. كم واحد مننا بيقولك انا قلبي فيه مرض، انا قلبي مريض، انا عندي مشاكل قلبية، ولكن مفيش حاجة اتغيرت، مفيش حاجة حصلت، ما امشي، ما اتغيرش، ما اتحركش، ما واجهش، ما اتحركش من اجل اصلاح قلبه وتزكية نفسه. يبقى القضية قضية ان انت يعني نريد رجلا رجل بحقه حقيقي. ابو هريرة لما اراد انه يتعلم دينه، يتعلم امر دينه رضي الله عنه، قفل 3 سنين من حياته قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، هيموت من جوع مش قادر يروح السوق يطلب طعام او يختار الطعام لانه خايف يسيب باب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام يخرج النبي يقول حديث يفوت ابو هريرة رضي الله عنه. 3 سنين وبعد كده بقى امام للدنيا في نقل الاحاديث. ولكن انت الوقت، انت الوقت لما بتقول عايز اطلب علم عملت ايه؟ لما بتقول عايز اصلح قلبي عملت زي حنظلة، عايز اتعلم ديني عملت زي ابو هريرة. ابو جندل الذي كان يقص قصته دكتور محمد، ابو جندل يا اخواني كان مقيد في اغلاله، ولما اراد ان يرضي ربنا رضى ربنا سبحانه وتعالى باذن الله. يعني ما تقوليش انا هعمل ايه، انا طب انا هجيب ايه، انا مقيد بدراسة، انا مقيد بكذا، اطلب علم ازاي، ادعو ازاي، اتحرك ازاي. ابو جندل كان مقيد بيرصف في الاغلال وابتغى رضا الله سبحانه وتعالى، ما كانش مضايق عليك انت واحد في الالف زي ما كان مضايق، زي ما كان مضايق عليك. القضية محتاجة يا اخواني، محتاجة رجولة، محتاجة رجولة، محتاجة ناس رجال بحق وحقيقي. نريد رجلا، نريد رجل. انت تقدر انك انت تبقى راجل، راجل بحق وحقيقي. انت ليك اجر 50 واحد من الصحابة، اجر 50 ان احسنت وفعلت ما فعله. طب ليه الصحابي كان بيدخل من باب المسجد النبوي يلاقي ابو بكر هنا وعمر هنا وعثمان هنا، ويخرج يلاقي سعد هنا ومعاذنا؟ انت ما انتش لاقي الجو ده ماشي، ما انتش لاقي البيئة دي ماشي، مش لاقي اللي يديك خط سير في الدين ماشي، ماشي. ولكن انت لما بتجاهد بتاخد اجر 50، لانك انت في زمن فتن، في زمن عمر معاك، ما انتش لاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتضنك ويرعاك ويربيك ماشي، ولكن انت موعود ب50 ضعف من الاجر. لماذا لا تكن صحابيا؟ كن صحابيا، كن صحابيا، انصر الدين بما تستطيع. اخواني في الله، لما سيدنا ابو هريرة نصر الدين في حفظ الاحاديث، وسيدنا خالد بن الوليد نصر الدين في الجهاد، كان يقف يقوم بالجيش يغلط في القرآن رضي الله عنه ويقول شغلنا الجهاد عن القرآن، ولم يحفظ القرآن الا حينما طلق قيادة الجيوش الاسلامية سيدنا خالد رضي الله عنه. كل واحد كان له صغر، سيدنا ابو بكر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كانوا في الانفاق على الدعوة وفي دعم الدعوة، وكل واحد من الصحابة كان له تخصص، زيد بن ثابت علوم القرآن والقرآن، كل واحد كان له تخصص، ابن مسعود وابن عباس الفقه والافتاء، كل واحد كان له مجال وكان له تخصص، وكانوا بيتنوعوا بينتشروا في دين الله سبحانه وتعالى. فيعني اين انت من هذه النماذج؟ عمر بن الخطاب اللي كان رايح يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام، ابو لؤلؤة المجوسي وهو عبد عبد هددوا ان يقتله، عمر ما عملوش حاجه. اللي غيروا ايه يعني؟ في اثر من الاثار يعني 8 ايات من سوره طه، اسمعهم، هم اللي قلبوا حياته من هذا المستوى الى هذا المستوى، من هذا الافق الى هذا الى هذا الافق. اخواني في الله، يعني عايزين نبقى على قد الازمه. يعني ان اغلق الفضاء، ولن يغلق باذن الله، ان اغلق الفضاء فالارض موجوده، الارض اللي النبي عليه الصلاه والسلام اشتغل عليها ودعا عليها وجاهد عليها فالارض موجوده. احنا عايزين حلول سهله. الفضائيات يا اخواني ليست حل للازمه، والا فاني اسالكم، نسبه المخدرات بعد القنوات الفضائيه قلت في المجتمع ولا زادت؟ زادت. واللي يقول غير كده يبقى ماهوش، هو اصلا قاعد في بيته قافل على نفسه. واي بس ده جابت خير، جابت خير عظيم، ولكن احنا لما اتكلنا عليها وظننا ان هي نهايه الدين سيبنا الارض بقى، سيبنا الارض بقينا احنا قاعدين في الفضاء وشياطين الانس قاعدين على الارض يفسدوا الناس، ولكن سيبنا دورنا الحقيقي، سيبنا دورنا. واذا تعارض الفضائيات مع المسجد فالمسجد اولى، والمسجد هو اللي بيبني الرجاله اكثر، هو اللي بيبني الرجاله اعظم. والا بيوت البغاء كانت في مصر قبل الفضاءات اكتر ولا بعد الفضاءات اكتر؟ هذا ليس تقليل من حجم الفضائيات، ولكن يا اخواني ده تعقيل، ده فهم، ده ضبط للفهم، انك انت تفهم. ما تعتقدش الفضائيات حلت ازمه الكون، لا، في 5 مليار كافر الفضائيات ما حلتش ازمتهم ابدا، ومش هيتحل ازمتهم لما ينزل رجاله. لسه من ايام كان ذكر الرحيل، يعني احد العظماء الله يرحمه، اللي طبعا ما حدش يعرف عنه اي حاجه، احد العظماء اللي كان سبب في دخول الاسلام في اندونيسيا كلها، اللي اندونيسيا دي اسلمت بسببه، راجل 200 مليون واحد دلوقتي مسلم في ميزانه واحد، راجل وشال دين، شال دين في أمة كاملة وفي دولة كاملة. الراجل لما بينزل وبدعو على الله، لا تقول لي فضائية ولا تقول لي غير فضائية ولا تقول لي إذاعة ولا تقول لي مجلة ولا تقول لي جريدة، كل ده ما كانش مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان معه رجال، كان معه القنوات. لو جات لنا واحنا معناش رجالة هنعمل بها ايه؟ هنقعد ماذا نحن فاعلون فيها؟ اخواني في الله، يعني الباطل يريد دايما انه يلبس الحق قضية، وانه دايما يشوه صورة الحق، وانه دايما يطلعه هو الوحش وهو هو، ولكننا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرون، على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم سائرون. موضوع منع القنوات الفضائية موضوع بيستدعي يعني كثير من التوجيهات، ومش منع اخواني، يعني زي ما دكتور محمد قال، هو الوقت لما الحديبية ممنوع تدخل مكة، ما ده منع. النبي عليه الصلاة والسلام عاش 13 سنة في مكة، ممنوع من الدعوة، ممنوع انك تتكلم اصلا، هو الدعوة الجهرية، مرحلة الدعوة الجهرية بكل التعذيب والتنكيل والتقطيع والدفن في الرمال واللفة حوالين جلود الابقار في الحر الملتهب والكوي بمكاوي الحديد، هو كل ده كان عشان ايه؟ انتوا ممنوعين من الدعوة، واتكلمهم، وهذا ما حدث في ذلك الوقت. ولكن انا عايز اقول لكم ان لما الرسول عليه الصلاة والسلام راح الحديبية واتقال له ممنوع تدخل مكة، ممنوع. طيب الوقت كان ربنا انزل سورة اسمها ايه؟ سورة الفتح، فكان ظاهر الامر منع وحقيقة الامر فتح، وحقيقة الامر فتح. احنا ملناش دعوة يا اخواني، احنا مش قضيتنا الدعوة دي ماشية ازاي، دي مش قضيتنا خالص، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ماشيها، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحفظها، هو اللي بيفتح ليها، هو اللي بيغرس لدينه بيديه سبحانه وتعالى، دي مش قضيتنا. احنا قضيتنا ان احنا برجالة، بعد كده ربنا يستعمل من يشاء حيث يشاء بقى، انما انك تبقى راجل زي ما حاولنا كده في الدرسين اللي فاتوا، الحد الادنى للالتزام او شروط الجندية لدين الله في الدرسين اللي فاتوا، ان انت تبقى جندي بحقه حقيقي، تبقى جندي بقى. الرسول عليه الصلاة والسلام لا اعتقد انه كان يطمع ان العدد ده، يعني خيالوا الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجر بجنب كده بس، يعني عدد كده جنب على جنب كده من الناس اللي قاعدة، ولكن كان كل واحد منهم امة من الامم وحده، أمة ينشر الدين في الأرض كلها، ينشر الدين، يشيل الدين في دولة كاملة، في دولة كاملة. أنت فين ودينك فين؟ كنت عايز أجيب لكم معايا كتاب، رجل أسلم على يديه 4000 إنسان أو 4000 كافر، يعني هو الباشمهندس محمد عبد المنعم توفيق الله يرحمه، يعني اللي جماعة تبليغ الإسلام طالعة على هدي طريقته، يعني في الدعوة إلى الله، واحد وعمل. لما اشتغل ما تستقلش بدورك، اشتغل في الدعوة إلى الله، اتحرك. هذا التبلد الديني وهذا التبلد الايماني وهذه البلادة الايمانية اللي اصبحت عند كثير من الملتزمين، اعمل ايه؟ اصلا انا مهموم، اصلا انا ورايا الدراسة. يا ابني انت ما تقولش الدراسة، بتقول احنا كثيرا لما نرى الاخوه المتفوقه دراسيا بتبقى اشد الاخوه تفوقا في الدين. ما تقولش دراسه، ما تحملش كسلك على شماعه ثانيه، ما تحملش تخلفك وتاخرك على شماعه ثانيه، ما تحملش الفطور اللي عندك على شماعه ثانيه. قول انا عندي فطور، انا عزيمتي ضعيفه، انا محتاج اطلب علم، انا محتاج ان اقول اي حاجه صادقه حقيقيه، ولكن ما تقعدش تتحجج بهموم دنيويه، لان ده النفاق بعينه. لما يتقال لك انصر دينك وتقول اصل انا ورايا دنيا ولا هم دنيوي ولا مشكله، هو ده النفاق اصلا. امال ايه النفاق؟ الصدق انك تقدم دينك على دنياك، والنفاق ان تقدم دنياك على اي شيء وعلى دينك. فده النفاق. انت منافق؟ لماذا تتحدث بهذه الطريقه؟ لازم كل واحد مننا يا اخواني في الله يؤمن انه لازم يتغير. الاخ اللي ما بيصليش الفجر في الجامعه ده عايز يبقى ايه ده؟ ولا عايز ينصر الدين بايه؟ ولا عايز الاخ اللي ما بيصومش، يعني بكره الخميس باذن الله، الاخ اللي ما بيصومش اثنين وخميس ومن باب بقى تاني وما بيصومش يوم ويوم يوم ويوم مثلا، او ما بيصومش اثنين وخميس، ده يعني يعني ايه يعني؟ وفي هذه الايام من الشتاء، وفي هذه الايام اللي هي اسهل ايام السنه كلها في الصيام، والسلف سموها الغنيمه البارده، اللي في الايام دي مش قادر على شهوته، على بقين ميه ولقمتين مش قادر وبيفطر، ده ماذا ينتظر منه حين الجهاد؟ ده احنا مستورين، ده احنا لو اتفتح باب الجهاد هنتفضح، هنفضح لو اتفتح باب الجهاد. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كفوا واحد إيده شغالة غصب عنه، سيبوني عليهم، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما كتب عليهم القتال تولوا، ابعث لنا محفظ قرآن نحفظ القرآن في سبيل الله. جبنا محفظ قرآن، تلاقي واحد في الألف من اللي راح يحفظ معه، فضيحة. ابعث لنا معلم فقه وعقيدة يعلم الشارع، أول ما يلاقي وكان متداري فينه بيقولك مش لاقي، اما يلاقي تلاقي سبحانه، تلاقي الفضائح. ده احنا لو اتفتح باب الجهاد هنتفضح، هنفتضح، ده ربنا سترنا، ربنا مدينا فرصه ان احنا نقوم ونستعد ونبقى رجاله قبل ان يفتح الباب فعلا ويفتضح امرك. ومن يفتضح ساعتها والعياذ بالله فهو متول يوم الزحف، متول يوم الزحف من اكبر الكبائر. عشان كده اخواني في الله لازم يبقى لنا وقفه. اربع قنوات يعني كانوا بيغذوا ملايين الناس، بالذات قناه الناس تغذي ملايين الناس في العالم كله، وبتوصل الدين في العالم كله. ما عملنا دوره حملة ضد حرق المصحف في قناة الخليجية، وكان مع قناة الحكمة، القناة الصغننة خالص دي اللي هي يعني أصغر القنوات الفضائية خالص، عملنا حملة لتحفيظ القرآن. حاكم دبي اتصل بينا عشان ينشروا الطريقة في دبي كلها، بلجيكا اتصلوا عشان ينشروا الطريقة بلجيكا، جيبوتي وغينيا عشان ينشروا الطريقة هناك، ناس من كل الدول، من كل مكان، مصر من أول تحتها عايزين يتدربوا، وناس اتبرعت بأراضي، وناس اتبرعت بفلل، وناس اتبرعت بعمارات في اماكن بملايين ومليانه، ملايين للقران، لتحفيظ القران، لدور القران، واموال، واحده خلعت الشبكه بتاعتها، سبحان الله العظيم. كل ده الامه فيها خير، ده من القناه الصغيره. امال بقى القنوات الكبيره؟ امال القنوات الكبيره مش عايزين نتاسف ونتحسر؟ راجل واحد يغير حاجات كتير قوي ويعمل حاجات كتير قوي، ولكن قوم، خليك راجل، خليك راجل، خلي عندك دين يا اخي، خلي عندك عاطفة حقيقية تجاه دينك يا اخي. ما تقولش انا مش عارف، لان الكلام ده كلام يعني ده كلام قلة الدين بقى. انت مش لاقي حد يحفظك قرآن النهاردة؟ 2000 واحد بيحفظه، 2000 مسجد بيحفظه، 2000 دار قرآن في البلد كلها، انت مش لاقي حد يعلمك النهاردة فقه وعقيدة؟ ده اللي مش لاقي حاجة بيعلم، ده 2000 واحد بيعلموا فقه وعقيدة، شيوخ وطلبة علم ومعاهد علمية ودورات في مساجد، انت ما انتش لاقي، انت اللي مش عايز، انت اللي مشغول بشويه لعب عيال كده، ان ياتيهم باسونا ضحى وهم يلعبون، قاعدين نلعب في شويه دنيا حقيره فانيه مهمومين بيها ومشغولين بيها وناسيين ديننا ورسالتنا وقضيتنا. انت اللي ما انتش قد المستوى ده بقى، انت اللي ما انتش قد ان ربنا يستفيق ويختارك، يعني والعياذ بالله ربنا يختارنا جماعه من جند المخلصين. فاخواني في الله هذه الحادثه، حادثه غلق منابر النور، بتثير في قلوبنا كثير من الهموم والأحزان. لازم نحزن طبعا، لأن الأمر مصيبة مهما كان ومهما قللنا من حجمه فهو مصيبة، ولكن يعني المصيبة الأكبر والأخطر إن يبقى الدين بقى قناة، وبقى ما بقاش رجالة وشيء لهذا الأمر، الرجال فيه رجال يحبون يتطهروا، فيه رجالة هنا خلاص، يبقى المكان ده ما تسيبوش أبدا، لأن هم دول اللي هيفتحوا الدين في العالم. زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ساعات لما كشف الستارة ونظر في وجوه المسلمين البلاد، وكأن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان فيه من مصيبة الأمة، ومن أشد حزن الأمة إذا كان يعني سبب خطره عشان الدين. الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. لازم ناخد هذه الكلمات ونعرف أن ممكن أقل شيء أقل شيء زي ما سمعنا دلوقتي الراجل الذي هدى الله عز وجل به أكبر دولة إسلامية موجودة النهاردة على وجه الأرض، أكبر تجمع إسلامي 700 مليون مسلم في دولة أندونيسيا، كانت سبب هدايتهم رجل اسمه هداية الله، هداية الله الجاوي من جزيرة جاوة في أندونيسيا. هذا الرجل حمل الدعوة وكان أول من دعا إلى الله هناك، دخل على يده مئات الألاف اللي بعد كده دخل على أيديهم مئات الألاف، أصبحوا 700 مليون مسلم النهاردة بفضل الله عز وجل، ثم بمجهود رجل من المسلمين راعى أنه عليه حمل وأنه يريد أن يخدم الدين فأخذ بالأسباب الموصلة لذلك. لا تظن أبدا أن الفتح يأتي بأسباب عظيمة، ممكن الفتح يأتي بكلمة، ممكن الفتح يأتي برضيع صغير. مش الله عز وجل قال في سورة القصص لما ضرب مثل بقصة بني إسرائيل اللي كانوا مستضعفين، كانوا بيقتل أبنائهم وبيذبح نساءهم، ربنا قال إيه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. دي كلها مطالب عظمى، مش كده؟ نريد أن نمن منة الله ونمكن تمكين والوراثة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وقارون منهم ما كانوا يحذرون. كل المطالب العظمى دي بدأت بإيه؟ الآية اللي بعدها على طول، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بدأت القصة وبدأ الفتح وبدأ التمكين لأمة بني إسرائيل بغلام صغير، بطفل رضيع، التقطوا أعداؤه، التقطوا اللي بيتربصوا به وقال الله عز وجل أن هذا الالتقاط كان بداية النهاية لهم، فقال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا لام العاقبة مش لام التعليل، مش معقول فرعون خد موسى عشان يبقى عدو لي، إنما هو ده اللي حصل بعد كده، ليكون لهم عدوا وحزنا. ومهما كان الحزن، شوف قصة أم موسى وهي في الحالة دي، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به. زي الآن دلوقتي ممكن الإنسان يبقى حزين على الحال اللي وصلت فيه الأمة، على الاتفاقات، على الإغلاق اللي حصل للقنوات الفضائية، على الشبهات اللي بتشن على الإسلام، على الحملة اللي موجودة على الدعاء، يصبح القلب فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فعايزين من كل واحد أنه يربط على قلبه كده، ويطلب من الله عز وجل أن يربط على قلبه، وأن يسأل نفسه سؤالا مهما: كيف أخدم الدين؟ ممكن أخت النهاردة سمعت الكلام ده تنوي وتأخذ النية إنها تربي واحد زي موسى عليه السلام، يبدأ الفتح من عنده، يبدأ النصر من عنده، يبدأ تمكين الأمة وتمكين الإسلام وتمكين السنة من غلام رضيع. ممكن واحد دلوقتي عنده أي شيء ربنا سبحانه وتعالى آتاه إياه يستطيع أن يخدم به الدين، آتاه الله لسانا، آتاه الله مالا، آتاه الله حكمة، آتاه الله أي موهبة، آتاه الله أي شيء يبتغي به الدار الآخرة، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يبقى بعد ما عرفنا الواجب العقدي إن إحنا نطمئن ونبشر، الحاجة الوحيدة اللي نخاف منها إن إحنا نستبدل. طب هنستبدل ليه؟ لو ما كناش رجالة، لو ما حملناش هذا الدين، لو ما خدمناش هذا الدين بكل ما نملك، بكل ما نملك من قوة ومن كل شيء أتانا الله عز وجل إياه. نسأل نفسنا النهاردة هنعمل إيه لنصرة هذا الدين وللوقوف أمام هذه الحملة. ومن أهم ما نفعله أن ندعو الله عز وجل. مش عايزين ننسى إخواننا، إخواني بالدعاء، في ابتلاء دلوقتي بيمر بإخواننا، بيمر بالدعاء، بيمر بالقنوات اللي اتقفلت، بيمر بالمسلمين اللي في الشرق والغرب. من أسبوع خلاص المجلس الشيوخ صدق على قرار تجريم النقاب في فرنسا، ومن قبله في بلجيكا، والأسبوع اللي جاي في إسرائيل في الدولة اللقيطة هيطلع قرار بمنع النقاب وبتجريم من تلبس النقاب. أخواتنا التي يعني يمرون بهذه الأزمة، أزمة منع النقاب في هذه البلاد أو غير ذلك من الأزمات اللي الواحد مش قادر يتذكرها من كثرتها، ما ننساهمش بالدعاء. علينا واجب، واحنا بنسجد واحنا بنقوم الليل، لو ما كنا يعني طبعا بنقوم الليل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا شرف المؤمن الذي هو قيام الليل. ندعي ربنا سبحانه وتعالى، نبدأ من الآن بدعاء الله عز وجل، نختم هذا اللقاء بالدعاء، بأن ندعو الله عز وجل أن ينصر هذه الأمة. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم أعلي بفضلك راية الدين، اللهم أعلي بفضلك راية الدين، اللهم انصر عبادك وجنودك يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك وجنودك أهل الحق يا كريم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بكل من أراد الإسلام بسوء، اللهم عليك بكل من أراد الإسلام بسوء، اللهم عليك بكل من أراد السنة بسوء، اللهم عليك بكل من أراد الدعوة بسوء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في أفغانستان والشيشان وفي تيمور وفي سائر ثغور المسلمين، اللهم انصر إخواننا في أوروبا، اللهم انصر إخواننا في الأمريكتين، اللهم انصر إخواننا في كل ثغر مستضعف يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم طهر الأقصى من اليهود، اللهم احفظ الأقصى من كيد اليهود، اللهم احفظ الأقصى من كيد اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الموت، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الموت، اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات، اللهم افتح لعبادك المسجد الأقصى، اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا، اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا، اللهم لا ترنا فيه يوما أسودا، اللهم لا ترنا فيه يوما أسودا، اللهم لا تجعل مصابنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصابنا في ديننا، اللهم ثبتنا أمام الفتن ما ظهر منها وما بطن، ثبت شباب المسلمين، وثبت نساء المسلمين، وثبت رجال المسلمين، اللهم ثبتهم في كل مكان يا رب العالمين، اللهم رد القنوات التي منعت، اللهم رد القنوات التي أغلقت، اللهم يا ربي ولا تجعل تجعل منبرا من منابر الدعوة يغلق يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل منبرا من منابر النور يغلق يا كريم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. وامكر لنا ولا تمكر بنا. ولا تجعل الدائرة علينا. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قوي قلوبنا. قوي قلوبنا. اللهم قوي قلوبنا في مواجهة الهجمة على دينك. اللهم ثبتنا على العمل للدين. واجعلنا هداة مهتدين. لا ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.